بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شرح متن أو نظم أسهل المسالك لمؤلفه الشيخ محمد ابن حسن ابن علي ابن سالم الرشيدي المعروف بمحمد البشار رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في شرح هذا النظم، لا بد أن نقدم بمقدمة يسيرة نبين فيها أهم مميزات هذا المتن، وقبل ذلك نعرف بهذا المتن. هذا النظم يسمى بأسهل المسالك، وأسهل المسالك نظمه صاحبه، نظم فيه صاحبه متنا فقهيا مختصرا يسمى ترغيب المريد السالك، يسمى ترغيب المريد السالك كما هو مبين عندكم على الشريحة. فأسهل المسالك هو نظم لمتن مختصر في الفقه المالكي يسمى ترغيب المريد السالك. ترغيب المريد السالك احتوى وتضمن جملة من المسائل الفقهية لا تخرج في غالبها عن مختصر خليل، ومختصر خليل كما تعلمون هو عمدة المذهب عند المالكية، ولذلك كان هذا المتن من أهم المتون وأولى بالشرح على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومختصر خليل اختصر فيه أمهات الكتب وسار ونهج وسار فيه على طريقة ابن الحاجب رحمه الله تعالى، فهو يصح أن نقول أنه مختصر لتوضيحه. الشيخ خليل رحمه الله شرح مختصر ابن الحاجب كما عندكم في الشاشة، شرحه في كتاب كبير وسفر عظيم أسماه التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ثم ألف مختصره الذي يعرف بمختصر خليل. المتتبع لما في التوضيح يعلم أو يكاد يجزم أن خليل اختصر توضيحه في هذا المختصر الذي هو مختصر خليل. ثم جاء صاحبنا الذي هو صاحب ترغيب المريد السالك وأخذ جملة مما في المختصر وهذبه، ثم جاء محمد البشار ونظمه في أسهل المسالك. فهذا هو التسلسل الزمني للمتن أو النظم الذي نحن بصدد شرحه. مختصر ابن الحاجب ذكر بعض المحققين أن مؤلفه اختصر فيه عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس. وعقد الجواهر الثمينة هو عمدة المالكية في زمانه، وقد أخذه من أمهات وأصول المذهب كالمدونة ونحوها من الأصول المعتمدة في المذهب. إذن أسهل المسالك يعد متنا معتبرا اشتمل واحتوى على جملة طيبة من المسائل المشهورة في مذهب مالك رحمه الله تعالى، ومؤلفه قد بين ذلك في مقدمة أو ديباجة نظمه، فقال رحمه الله: وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السهائي إبراهيم. إبراهيم السهائي المصري الأزهري، هذا توفي سنة 80 بعد 1000 من الهجرة النبوية، وهو تتلمذ على طبقة الأجهوري أو تتلمذ على الأجهوري ومن في طبقته رحمهم الله جميعا. فإبراهيم السهائي هو صاحب ترغيب المريد السالك، صاحب ترغيب المريد السالك الذي نظمه محمد البشار. فقال رحمه الله: للفاضل السهائي إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيم، يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالكي، فرمته نظما رجا أن يحصل للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا، وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت، إلى أن قال: سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك. واضح؟ إذن المؤلف هو من سماه بأسهل المسالك، والمؤلف كالمصادر في ترجمته لم يعني تسعفنا بكثير كلام حول عنه رحمه الله تعالى، لكن اسمه هو محمد بن حسن ابن علي ابن سالم الرشيدي من مصر رحمه الله تعالى، وكان حيا، كان والده حيا، ووالده من العلماء الذي هو حسن ابن علي، كان حيا في سنة 61 بعد 100 من الهجرة، فهو من علماء محمد البشار من علماء القرن 12 رحمه الله تعالى. طيب، لماذا ندرس أسهل المسالك؟ لماذا أسهل المسالك؟ تميز أسهل المسالك بميزات تجعلنا نجعله هو محل بحثنا ودرسنا. أما أول تلك المميزات فإنه يعد من المتون المتوسطة، وإن صح التعبير فلنقل إنه من المتون دون المتوسطة، فهو صالح للمبتدي كما قال ناظمه، كما أنه مفيد جدا للمتوسط، للطالب المتوسط. كذلك من ميزات هذا النظم أنه جمع فيه أمهات المسائل، أمهات مسائل المذهب، ولم يخرج فيه عن مختصر خليل رحمه الله تعالى في الأعم الأغلب. كذلك من مميزات هذا النظم أنه تضمن لأكثر أبواب الفقه، وأبواب الفقه كما تعلمون هي أقسام، فقسم العبادات هو أول تلك الأقسام، وهو ينظم العلاقة بين العبد وربه، وكذلك القسم الثاني على ترتيب المالكية يجعلون في القسم في المرتبة الثانية فقه الأسرة، وهو ما يتعلق بالطلاق والنكاح والحضانة وتوابع ذلك، والقسم الثالث وهو قسم المعاملات الذي يتضمن البيوع وما يتبعها، والقسم الرابع وهو فقه الجنايات ويلحقه الأقضية والشهادات، وهو ما يتعلق بحل الخصومات بين الناس. فتضمن أسهل المسالك، تضمن جميع هذه الأبواب، وهذا يجعلنا نعتني به عناية ونشرحه شرحا يلم بشعث تلك المسائل الفقهية. المذهب المالكي فيه متون كثيرة، لكنها في أو أكثرها مما اشتهر عند الناس مقتصر إما على العبادات أو على الطهارة والصلاة أو على الطهارة والصلاة والصيام كما هو معلوم لديكم، لكن أسهل المسالك اشتمل على جميع أبواب الفقه كما ذكرنا. والرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى اشتملت على أكثر أبواب الفقه كذلك، لكن أسهل المسالك فاقها في بعض الأمور، لا سيما وأنه اعتمد على خليل، فهو يتضمن المشهور والمعتمد في المذهب. نعم، إذن هذه بعض المميزات. كذلك من مميزات هذا المتن سهولة ألفاظه وجزالة معانيه، وهذا يسهل لكم حفظه، وهذا يسهل لكم ماذا؟ حفظه. والحفظ هو أساس العلم، فلا بد لمن أراد ورام أن يضبط الفقه أن يحفظ متنا يجعله عمدته في الفقه، وكذلك الشأن في كل فن. إذن هذه أهم المميزات لهذا المتن أو لهذا النظم. قبل الشروع في النظم نذكر الطريقة التي سنعتمدها في الشرح، فالطريقة التي سنلتزم بها إن شاء الله تعالى أننا سنذكر المسائل التي ستشرح، نذكرها إجمالا، وغالبا ما تكون في مشجرات أمامكم حتى يستطيع الطالب تصور الباب الذي سندرسه. الأمر الثاني سنلتزم في الشرح بفك العبارة وتصوير المسائل، وكذلك لا نتعرض بإذن الله عز وجل إلى الخلاف، إلى ذكر الخلاف إلا ما ندر وما دعت إليه الحاجة أو نكون فيه تبعا للناظم، كما سيأتينا في مسألة في ميتة الإنسان. كذلك قضية التدليل على المسائل الفقهية أمر مهم جدا، لكن لا يسعنا في شرحنا هذا أن نلتزم بذكر الأدلة على جميع المسائل، بل أحيانا لعله يشار إلى بعض الأدلة أو إلى بعض العلل في تلك المسائل، لكن أن نلتزم ذكر المسائل الأدلة على جميع المسائل فهذا مما يطول ولا نخلص بفائدة كبيرة. لكن مقصودنا وهدفنا من هذا الشرح هو ماذا؟ هو المرور على جملة صالحة من أبواب الفقه والتعرف وتصور المسائل الفقهية، هذا هو هدفنا في هذا الشرح. كذلك هدفنا أننا نسهل أو يصير لدينا ملكة نستطيع بها قراءة كتب الفقه، فغالب طلبة العلم للأسف لا يعني أكثرنا لم ينتهي من ضبط متن فقهي يكون عمدة له في الفقه والفتوى. وكما تعلمون أن أهل العلم قاطبة مجمعون على أنه لا بد لطالب الفقه أن يتدرج في طلبه للفقه على متون المذاهب، ليس تعصبا وإنما طريقة في سلوك أو بلوغ مصافي أو يعني درجات العلماء الكبار، فلا بد من نهج مسلكهم في ذلك. فابن تيمية رحمه الله حنبلي، والنووي وابن حجر شافعية، وابن عبد البر مالكي، وابن الهمام حنفي، وهؤلاء أئمة أعلام جعلوا الدليل نصب أعينهم، لكنهم تفقهوا على مذاهب فقهية. إذن هذا يعني مجمل ما سيكون بإذن الله. كذلك سنلتزم في الشرح بإذن الله قدر المستطاع أننا نلخص المسائل المستفادة من النص المشروح، نلخص المسائل والأحكام المستفادة من النص المشروح. وأخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أولا، وبإصلاح النية ثانيا، فإن صلاح النية يعيننا جميعا على إتمام هذا المتن بإذن الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، بدأ بقوله، طبعا المصنف بدأ نظمه بمقدمة عقدية، ليس هذا مجال شرحها، وإنما نحن في ماذا؟ بصدد شرح الفقه. كذلك ختم كتابه كما هي عادة المالكية بكتاب جامع في الأخلاق والفضائل، وهذه طريقة المالكية عادة في كتبهم وتآليفهم في الفقه. قال رحمه الله: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. قبل ذلك لا بد أن هذا الباب هو باب أو كتاب الطهارة، المصنف لم يسمه بكتاب الطهارة، لكن نحن نعلم أن الباب يتعلق بماذا؟ بكتاب الطهارة. والطهارة كما هو مبين عندكم هنا على قسمين: طهارة حدثية وطهارة خبثية. طهارة حدثية وطهارة خبثية. الطهارة الخبثية هي ما يعرف بإزالة النجاسة، هي ما يعرف بإزالة النجاسة، وسيأتي باب مفصل في ذلك في نفس هذا النظم. وطهارة حدثية وتنقسم إلى قسمين: طهارة مائية وطهارة ترابية. المائية هي الأصل، والترابية هي ماذا؟ هي البدل كما يسميها الفقهاء. فالطهارة الترابية هي ما يعرف بماذا؟ بالتيمم. وأما الطهارة المائية فهي على قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى هي ماذا؟ الغسل. والطهارة الصغرى هي الوضوء. وقد جمع الله عز وجل في كتابه الكريم في آية الوضوء بين أنواع الطهارات، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. هذا ماذا؟ هذا الوضوء، هذا الوضوء. ثم قال وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذا ماذا؟ هذا الغسل. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماذا؟ هذا التيمم الذي هو الطهارة الترابية. إذن هذا ما يتعلق بمجمل تصور كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. بدأ رحمه الله تعالى بباب المياه، لماذا؟ لأنه آلة الطهارة، لأنه آلة الطهارة وهو الأصل في التطهر. فأقسام المياه بدأ بها، وهي كما هو مبين عندكم أقسام المياه على ثلاثة أقسام. المياه على ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. وماء نجس، وسيذكرها كلها المصنف، وسنتتبع كلام وألفاظ المصنف بإذن الله عز وجل. أما الماء الطهور فهو على قسمين، فهو على قسمين: ما يصح التطهر به مطلقا، ما يصح التطهر به مطلقا، وهو الماء الذي بقي على أصل خلقته أو توابعه، مما سيأتي بيانه في النظم إن شاء الله عز وجل. أما القسم الثاني من الماء الطهور فهو الماء الذي يكره استعماله، يكره استعماله، هو طهور لكنه يكره استعماله بقيد سنذكره في الشرح إن شاء الله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في نظمه ابتدأ بالماء الطهور، ثم الماء الطاهر، ثم الماء النجس، وذكر الماء المستعمل الذي نحن ألحقناه بالماء الطهور ذكره بعد الماء النجس. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالماء الطهور فقال: وكل ماء نازل من السماء. كل هنا مبتدأ، وأين خبرها؟ فمطلق، فمطلق طهور، هذا خبرها. فكل الأنواع التي ذكرها المصنف في البيتين الأولين هما ماذا؟ يعني في مقام المبتدأ، في محل المبتدأ، ثم ذكر خبر ذلك فقال فمطلق طهور. قال: وكل ماء نازل من السماء، أي كل ماء أتى من جهة السماء، وكل ماء نبع من الأرض، وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نما. قال: أو جار، أي الماء الجاري، الماء الجاري. ما الماء النازل من السماء؟ مثل ماذا؟ مثل الأمطار والبرد والثلوج بعد ذوبانها، حتى ولو كان بفعل فاعل، حتى ولو أذابها فاعل فإن أو شخص فإنه يصح التطهر بها، فإنه يصح التطهر بها. كذلك قال: أو نابع من أرض كماء العيون وماء الآبار، وكذلك ماء زمزم، على المشهور في المذهب، على المشهور في المذهب أن ماء زمزم، أن ماء زمزم أو أن ماء زمزم يصح التطهر به في العبادات. قال: أو جار النما، أو كان من الماء الذي يجري كمياه الأنهار ونحوها. وقوله نما هي تكملة للبيت، نحن لم نذكر في مميزات هذا النظم أنه قليل الحشو، قليل الحشو، لكن هنا نما أي زاد، أي زاد، نما زاد، أكمل بها المصنف هذا البيت. قال: باق على أوصافه أو غير. هذا الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض إذا بقي على أصل خلقته ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو الذي يسمى بالمطلق الطهور، فهو الذي يسمى بالمطلق الطهور. طيب، هذا لا خلاف في أنه يصح التطهر به كما هو معلوم. يلحق بهذا الماء أنواع أخرى لا تخرج عن مسمى الطهور، لكنها قد تكون قد تغيرت بما يشق الاحتراز منه. واضح؟ فذكر من ذلك رحمه الله، قال: أو غير، كذلك الطهور، كذلك المطلق الطهور الماء الذي غير بسبب قراره، إذا نزل المطر على سبخة مالحة فتغير طعمه هل يصح التطهر به؟ نعم، لأنه هذا مما يعسر. لو قلنا أنه لا يصح التطهر به فقد يعني أدخلنا المشقة على المكلف. طيب، قال أو غير من أرضه، ومراده بأرضه أي قراره، تغير بقراره. قال أو ما عليه قد جرى، كما لو جاء نزل المطر وسال على طين أحمر فتغير لونه، فهذا طهور يصح التطهر به وإن كان مغيرا، لأن ذلك مما يعسر ويشق على المكلف لو قلنا له أنه لا يصح لك أن تتطهر به. قال أو مكثه، أو تغير، تقدير الكلام أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى، أو غير بسبب مكثه، طول مكثه، أو تغير بسبب طول المكث. فإن أحيانا الماء إذا جلس في القربة أو في البركة وقتا طويلا قد يتغير، فهذا يصح التطهر به وإن تغير. كذلك إذن قال أو مكثه، ثم قال جاء الخبر هنا فقال فمطلق طهور، ما تقدم من المياه يسمى ماذا؟ المطلق الطهور. ما حكمه؟ قال رحمه الله يصح منه الشرب والتطهير، أي يصح استعماله في العادات والعبادات. العادات أشار إليها بماذا؟ بالشرب، والعبادات أشار إليها بالتطهير. إذن من المسائل المستفادة من هذه الأبيات الثلاثة ماذا؟ أولا أن الماء الباقي على أوصافه كالنازل من السماء أو النابع من الأرض أو الجاري عليها يسمى مطلقا طهورا، ويصح استعماله في العادات والعبادات. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. المسألة الثانية المستفادة من هذه الأبيات أن الماء المتغير بأحد الأسباب التالية التي ذكرها المصنف، وهي ماذا؟ القرار وطول المكث وما جرى عليه، هذه في حكم المطلق الطهور الذي يصح به، يصح في العادات والعبادات. كذلك ممكن أن نضيف هنا أن هناك بعض المياه قد تتغير بالمجاورة، كمثل مثلا بركة أو نهر تغير طرفه بميتة بجانبه، تغير ريحه بسبب ميتة ماتت على ضفة هذه البركة أو ذلك النهر، فلو تغير ريح هذا الماء فإنه لا يضر، وهذا يسمى بالتغير بإيش؟ بالمجاورة، التغير بالمجاورة. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر. انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان القسم الثاني من أنواع المياه، وهي ماذا؟ الماء الطاهر، الماء الطاهر. فقال رحمه الله وإن يكن مغيرا بطاهر، أي أن الماء المطلق إذا تغير بشيء طاهر، إذا تغير بشيء طاهر ينفك عنه غالبا، وهذا قيد مهم، ينفك عنه غالبا، لأن ما ذكرناه المجاورة والقرار وطول المكث هذا لا ينفك عنه غالبا، أشياء يعني لازمة للماء إذا نزل من السماء، لكن إن تغير بشيء ينفك عنه في الغالب، كما لو تغير بسكر أو تغير بزعفران أو تغير بعسل أو لبن ونحو ذلك، فإن اللبن والعسل والسكر مما ينفك عن الماء غالبا، أليس كذلك؟ بلى. إذن إذا تغير بما ينفك عنه غالبا وكان هذا المغير طاهرا فإن الماء يسمى ماذا؟ طاهر، يسمى ماء طاهر. طيب، ما حكمه؟ قال فطاهر مستعمل في العادة، يستعمل في العادة فقط ولا يستعمل في العبادة، ولا يستعمل في العبادة. قال كالشرب والطبخ خلا العبادة. وفي الشروح وبعض النسخ الخطية من طبخ نوع عجن خلا العبادة، والمعنى واحد، والمعنى واحد. إذن ممكن أن يستفاد من هذه الأبيات ماذا؟ مسألة واحدة، وهي أن الماء المطلق إذا تغيرت إحدى أوصافه بشيء طاهر فإنه يجوز استعماله في العادة دون العبادة. انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان القسم الثالث، إلى بيان القسم الثالث من أقسام المياه، فقال رحمه الله تعالى: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس، نجس حكمه بالنجس بسكون الجيم للوزن، قال بالنجس نجس حكمه. بدأ يتكلم في هذا البيت عن الماء إذا خالطه شيء نجس، قال فإن أشيب، وإن أشيب أي إن داخله وخالطه شيء نجس، قال وإن أشيب لونه، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه هي الأوصاف الثلاثة التي تؤثر في الماء، سواء من الطاهر أو النجس، سواء من ماذا؟ من الطاهر أو النجس، تغير اللون وتغير الريح وتغير الطعم، فإذا تغيرت أحد هذه الأمور فإنه يكون متغيرا ويكون نجسا إذا كان المغير له نجسا. واضح؟ ما حكمه؟ لا يستعمل لا في العادة ولا في العبادة. قال وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس فحكمه النجاسة، فحكمه أنه ماء نجس. نعم. ثم قال رحمه الله: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. هذا البيت كما بينا في التشجير الأول يتعلق بالماء المستعمل، هو ماء طهور، لكن عندنا في المذهب أنه يكره استعماله، عندنا قسم من أقسام المياه يكره استعمال هذا الماء، استعمال قسم منها مع أنه طهور لكن يكره استعماله. لماذا؟ ذكر الصاوي وغيره من أهل العلم أنه يكره استعماله مراعاة للخلاف، وكما تعلمون أن من أصول المذهب المالكي أنه يراعي الخلاف في المذاهب الأخرى على تفصيل في ذلك ليس هذا محل بيانه. فقال وكره ما استعمل في رفع الحدث. ما هو الماء المستعمل أو ما هو الماء المكروه؟ الماء المكروه هو الماء المستعمل في رفع حدث. واضح؟ لو توضأ متوضئ وكان ذلك الماء المتقاطر من أعضائه جمع في إناء واحد، واضح، فإن هذا الماء يسمى ماء مستعمل، وهذا هو معنى الماء المستعمل، هو المجموع من تقاطر الأعضاء، غسل الأعضاء في وضوء أو غسل. طبعا هناك قيد لا بد من ذكره، وهو أن هذا الماء المستعمل هو طهور يكره استعماله بقيد، وهو عدم وجود غيره. فإذا وجد الماء الطهور فإنه يكره استعمال هذا الماء. طيب إذا لم يوجد الماء الطهور لا يكره، ارتفعت الكراهة وصار لازما لنا أن نتطهر به، ولا ينتقل إلى التيمم لذلك، لا ينتقل إلى التيمم بل يلزمنا التطهر به. قال وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. ذكر هنا في الماء الذي يكره استعماله، ذكر الماء المستعمل وذكر صنفا آخر، وهو ماذا؟ الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره، الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره. مباشرة سيتبادر إلى الأذهان بعض الأسئلة، وهي: ما هو مقدار الماء القليل؟ وما حد النجاسة اليسيرة؟ حد الماء القليل هو آنية الوضوء في الوضوء وآنية الغسل في الغسل، ذكر ذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة. فالماء القليل هو الماء آنية الوضوء، لو سقط فيها قليل النجاسة ولم يتغير ذلك الماء فإن هذا الماء يعد ماذا؟ يكره استعماله، يكره استعماله. قال المصنف: كما أنه يكره كما قليل لم يغيره الخبث، كما أنه يكره قليل الماء الذي لم يغيره قليل الخبث. الخبث هو النجاسة، فلو سقط حد القليل من النجاسة قالوا ما فوق القطرة بقليل، ما فوق القطرة بقليل، فلو سقط فيه أكرمكم الله قطرة بول أو أكثر من ذلك بقليل ولم يتغير، وكان هذا الماء قليلا ولم يتغير، فإنه يكره استعماله. إذا كان هذا الماء كثيرا هل يكره استعماله؟ لا يكره استعماله، لا يكره استعماله. إذن هذا ما يتعلق بالماء، بأقسام المياه. نعيد تلخيص ذلك أو تلخيص المسائل في البيتين الأخيرين. قال: وإن أشيب لونه، يستفاد من هذا البيت أن الماء المطلق إذا تغير أحد أوصافه بشيء نجس سمي ماذا؟ سمي ماء نجسا، ولم يجوز استعماله في العادات ولا العبادات. وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، نقل في ذلك الإجماع. المسألة الثانية المستفادة من الأبيات: الماء الذي استعمل في رفع الحدث يكره استعماله مرة أخرى. الماء المستعمل في رفع الحدث يكره استعماله مرة أخرى في العبادات. طبعا ذكروا لتعليل هذا الأمر عدة أمور، منها أنه لا يؤمن أن يكون فيه بعض الأوساخ، وأنه أن السلف لم يستعملوه ولم يكونوا يجمعونه، كما أنه قيل كذلك في تعليل ذلك أنه ماء للذنوب فلا يتوضأ به مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتقاطر ذنوبه مع آخر قطرة. لكن التعليل الصحيح كما ذكره غير واحد ومنهم الصاوي في حاشيته أنه مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف، لأن من المذاهب من يرى عدم صحة التطهر به. واضح؟ طيب، من المسائل كذلك أن الماء القليل إذا وقعت فيه يسير النجاسة ولم تغيره فإنه يكره استعماله، وهذا كذلك مراعاة للخلاف كما ذكره الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: إذن فهمنا ما يتعلق بأقسام المياه، من طهور بقسميه، ومن طاهر، ومن نجس. طيب، انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى بيان الأعيان الطاهرة والنجسة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر الماء المتغير بشيء طاهر والماء المتغير بشيء نجس ناسب أن يبين ماذا؟ الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. الأعيان الموجودة في الخارج تنقسم إلى قسمين: حيوان وجماد، أي ما له روح الذي هو الحيوان، وما ليس له روح ولا منفصلا عن ذي روح الذي هو ماذا؟ الذي هو الجماد. الجماد ينقسم إلى مائع وجامد. لا بد أن تفهم الجماد الذي هو في القسمة الأولى بمعنى أوسع. الجماد الذي في القسمة الأولى هو ما لا روح له ولا منفصلا عن ذي روح. أما الجماد الثاني فهو كذلك لا روح له ولا منفصلا عن ذي روح، لكنه أخص، وهو الصلب، بمعنى الصلب. وعكسه ماذا؟ المائع، السائل. المائع هو السائل. إذن عندنا أن الجماد ينقسم إلى قسمين: مائع وجامد. وسنعرف إن شاء الله تعالى كما سيذكره المصنف أن الجماد كله طاهر إلا المسكر، والمسكر لا يكون إلا مائعا في المقصود، عفوا، ليس المسكر لا يكون، قد يكون جامدا صلبا، لكن الذي يكون نجسا هو المائع منه، كالخمر. إذن الجماد كله طاهر إلا ما أسكر، وهذا المسكر في الغالب يكون ماذا؟ يكون مائعا، يكون مائعا، والمراد بذلك الخمر. طيب، أما المائع من الماء والعسل هذا من الجماد، هذا جامد لكنه طاهر. القسم الثاني الحيوان. الحيوان قسمناه إلى ثلاثة أقسام: أولا ذات الحيوان، وثانيا أجزاؤه المنفصلة عنه، أجزاء الحيوان المنفصلة عنه، وثالثا ما يخرج منه. أما ذات الحيوان فذاته، مثلا كالخنزير والكلب والدجاجة والإبل والغنم والإنسان، فذات الإنسان وذات الأنعام وذات الكلب وذات الخنزير في المذهب عندنا كلها طاهرة ما دامت حية، وكل حي طاهر. هذه قاعدة كلية في المذهب، كل حي طاهر. علة ذلك كما ذكره غير واحد، القرافي في الذخيرة وغيره، ذكروا أن علة طهارته هي الحياة، علة طهارته هي ماذا؟ هي الحياة. فكل حي طاهر ولو تولد من شيء نجس، كالدود المتولد مثلا من ميتة، أحيانا الميتة إذا طال مكثها في مكان فإنه يخرج منها دود، فذلك الدود ما دام أنه حي فهو طاهر. فاحفظوا هذه الكلية، أن كل حي فهو طاهر، واضح؟ طيب، عندنا أجزاؤه المنفصلة عنه، حتى الكلب والخنزير في المذهب طاهر، الكلب والخنزير ما دام حيا فهو طاهر. أما أجزاؤه المنفصلة عنه فمثل ماذا؟ مثل الشعر، مثل الصوف ونحو ذلك، فهذا مما من أجزائه المنفصلة عنه، وسيأتي بيان حكمها، سيأتي بيان حكمها فإن فيها تفصيلا. ثم بعد ذلك ماذا؟ ما يخرج منه، ما يخرج منه. الذي يخرج من الحيوان عدة أشياء، منها اللعاب، ما يخرج من الفم، أو ما يخرج من الأنف وهو المخاط، أو ما يخرج من العين وهو الدمع، أو ما يرشح، أو ما يرشح من الجلد وهو العرق، أو ما يخرج من الثدي وهو اللبن، أو ما يخرج كالبيض مثلا، أو كذلك ما يخرج من السبيلين، فكل هذا مما يخرج من الحيوان. وكل هذا سنتطرق بإذن الله عز وجل إلى بيان أحكامها من طهارة ونجاسة، ونتتبع بعد ذلك ألفاظ الناظم. قال رحمه الله تعالى: باب الأعيان الطاهرة والنجسة. الأعيان الطاهرة هي الذوات التي حكم الشرع بطهارتها، والأعيان النجسة هي الأعيان أو هي الذوات التي حكم الشرع بنجاستها. فالمرجع في ذلك لمن؟ للشرع. ارجعوا في ذلك للشرع. قال في أصل العنوان: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. ما معنى التحلية؟ المراد بالتحلية هو التزين، هو التزين بالذهب والفضة واللباس ونحو ذلك، فإن في ذلك أحكاما خاصة، وهذا من سعة الشريعة وسعة الفقه أنه ما ترك شيئا إلا وقد بينه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وما يجوز من التحلية. ثم قال: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه. وفي بعض النسخ: وكل حي طاهر ويلحق لعابه مخاطه والعرق، نسخة ولا يتغير معنى البيت. قال: وكل حي، هذا شروع منه في بيان الأعيان الطاهرة، أي أن كل جسم متصف بالحياة وهي مدة بقاء الروح فيه فإنه يعد طاهرا، ولو كان كافرا، ولو كلبا أو خنزيرا، أو تولد عن أصل النجس كما بيناه. ويلحقه، أي ويلحق الحي في طهارته، نحن نتكلم عن حكمه، عن طهارة، يلحقه في هذا الحكم بأننا نحكم عليه بالطهارة، يلحقه لعابه وهو ما يسيل من فمه، ومخاطه وهو ما يسيل من أنفه، وعرقه وهو ما يرشح من بدنه. واضح؟ إذن هذا هو معنى البيت، وكل حي طاهر ويلحقه لعابه بخاطه وعرقه. ثم قال صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه. وكذلك يلحقه في حكم الحكم بالطهارة صفراؤه. والصفراء ماء ثخين ملتحم يخرج من المعدة، تطرحه المعدة، يسمى عصارة المعدة، يسمى عصارة أو يعرف في الآونة الأخيرة أنه يسمى بعصارة المعدة. فهذا طاهر لأنه يخرج من أصل طاهر وهو المعدة، وهي طاهرة. وسيأتينا تفصيل في القيء والقلس إن شاء الله عز وجل. ثم قال بلغمه، صفراؤه بلغمه. البلغم هو ما يخرج من صدر الإنسان أو رأسه منعقدا كالمخاط، يعني النخامة التي تنعقد من الصدر أو من الرأس فهذه طاهرة. لكن لما نقول أن هذه الأشياء طاهرة لا يمنع كونها مستقذرة عند بعض الناس أو عند غالب الناس أنها تكون مستقذرة، لكنها إن مست بدنك أو ماءك أو مكانك فإنها لا تؤثر في ذلك، فإنها طاهرة لا تؤثر في ذلك. قال بلغمه دموعه، الدموع ما يسيل من العين. ثم قال مرارة المباح أو رجيعه، مرارة المباح أو رجيعه. هنا ذكر المرارة وذكر الرجيع، والحكم هنا معلق بمباح الأكل، بالحيوان المباح الأكل. فمرارة مباح الأكل ورجيع مباح الأكل طاهر. واضح؟ مرارة مباح الأكل ورجيع مباح الأكل طاهر. ما معنى المرارة؟ المرارة هي الجلد التي تحتوي على ماء مر تلتصق بالكبد، تلتصق بكبد الحيوان، فتلك المرارة ليست نجسة، ليست نجسة من الحيوان مأكول اللحم. انتبهوا، هذا قيد مهم، من الحيوان مأكول اللحم. أما الحيوان غير المأكول اللحم فإنها نجسة، لأن المرارة لا تستخرج إلا بعد موت هذا الحيوان. طيب، قال أو رجيعه. هنا الضمير في رجيعه راجع إلى ماذا؟ إلى مباح الأكل. أحسنت، إلى مباح الأكل. إذن رجيع مباح الأكل سواء بوله أو ما يخرج من دبره هذا كله طاهر، من الإبل والغنم والبقر وحتى الطيور والدجاج، فإن ما يخرج منها أو رجيعها كلها طاهر وليس بنجس كما قد يتوهمه البعض. طيب، أنتم تعلمون أن دليل ذلك هو حديث العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل وألبانها، فأخذ العلماء من ذلك أن رجيع مباح الأكل طاهر. نعم. ثم قال مرارة المباح أو رجيعه. عندنا قيد آخر يتعلق بالرجيع، عندنا قيد آخر يتعلق بالرجيع. نحن ذكرنا أن رجيع مباح الأكل طاهر إذا كان يتغذى بطاهر، أما إذا كان يتغذى بنجس فإن رجيعه لا يكون طاهرا، وهذا ما يسمى ويدعى بالجلالة. الجلالة أي الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة، الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة رجيعه نجس، رجيعه نجس. وللفقهاء في ذلك كلام حول الجلالة أنها تحبس أياما معدودة حتى يصفى ما في بطنها وتعطى أكلا طاهرا، ثم بعد ذلك يتغير الحكم بتغير حقيقة رجيعها. قال أو رجيعه إن اغتذى بطاهر، إن اغتذى هذا المباح الأكل بشيء طاهر، أي ومحل طهارة رجيع مباح الأكل مشروطة بأن يغتذي أو يتغذى بطاهر أكلا وشربا. فإن كان يتغذى بنجاسة ولو غلب على ظنك، ولو شككت في ذلك، يعني حتى ولو لم تكن متحققا قلت لعله يتغذى بنجاسة فإن رجيعه نجس، فإن رجيعه نجس، واضح؟ فقال المصنف إن اغتذى بطاهر، وهنا انتهى الكلام المتعلق بالبيت السابق. ثم قال رحمه الله واللبن من آدمي في حياة توقن، أي ولبن الآدمي ولو كافرا في حال حياته المحققة طاهر اتفاقا، وكذا بعد موته على الصحيح. لبن الآدمي، لبن المرأة مثلا، طاهر في حال حياتها، وكذلك بعد وفاتها لو خرج منها لبن فإنه طاهر على الصحيح. ثم قال رحمه الله وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. مراده بهذا البيت أن حكم الألبان، سائر الألبان من غير الآدمي، يعني ألبان الحيوانات غير الآدمي، تابعة لحكم لحومها، تابعة لحكم لحومها. فما كان من الحيوان لحمه مباح الأكل كان لبنه طاهرا، وما كان منه محرم الأكل كان لبنه نجسا، وما كان مكروه الأكل فإن لبنه لبنه طاهر، لكن يستحب غسله، يستحب ماذا؟ غسله. وهذا وجه الفرق. طيب، قال واللبن من آدمي في حياة توقن، أي في حياته المحققة. ثم قال وسائر، أي باقي الألبان بعد لبن الآدمي، هي كاللحوم في الحكم، هي كاللحوم في الحكم في الكره والتحليل والتحريم، أي الكراهة في الكره، أي الكراهة. فما كره أكل لحمه مثل ماذا؟ مثل الهر، القط، عندنا في المذهب يكره أكله، وكذلك السباع، على الصحيح أنه يكره أكل الهر، وليس ذلك محرما، فإن لبنه يكون طاهرا، لبن الهر وغيره من السباع طاهر، إلا أنه يستحب إزالته. قال والتحليل، والتحليل أي الإباحة، فما أبيح أكل لحمه بعد الذكاة كالإبل والبقر والغنم فلبنه طاهر. والتحريم أي ما حرم أكل لحمه كالخنزير والحمار فلبنه حرام ونجس، فلو أصاب البدن أو الثوب أو المكان وجب غسله وإزالته. ثم قال رحمه الله تعالى وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذاء ما غير، وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذاء ما غير، أي بيض كل حي سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، واضح؟ كل حي له بيض فإن بيضه ماذا؟ طاهر. وبيض كل الحي إلا المذرة، مثال ذلك بيض الدجاج وبيض الحمام، وما كان يعني قد يحرم أكله كبيض الحيات، الحية الأفعى لا هي ليست من الثدييات وإنما تضع بيضا فإن بيضها طاهر، لكنه يمنع أكله لما قد يكون فيه من مضرة. إذن قال وبيض كل الحي، وهذه كلية من الفوائد التي ينبغي العناية بها، هي الكليات الفقهية، كلما وجدت كلية فقهية دونها، كل حي طاهر، هذه كلية قاعدة أو ضابط تستطيع أن تجمع به فروعا كثيرة. نعم. قال وبيض كل الحي، أي بيض كل حيوان حي كالطيور ونحوها طاهر ولو كانت تتغذى بالنجاسات، الذي يؤثر في الغذاء النجس المؤثر إنما يؤثر في ماذا؟ في الرجيع فقط، أما اللبن والبيض فإنه لا يؤثر فيه لو كان الحيوان يتغذى بماذا؟ بشيء نجس. نعم. قال وبيض كل الحي إلا المذرة، يعني يستثنى من البيض في طهارته أو من الطاهر يستثنى المذر، المذرة وهو ما تغير عن حالته بعفونة أو زرقة أو صار دما البيضة تتغير أحيانا فتتعفن أو تصير أو يصير في داخلها الدم، فإن هذه تكون ماذا؟ تكون نجسة، تكون نجسة. فاستثنى ذلك من الطاهر فقال وبيض كل الحي، هذه كلية. ثم استثنى منها ماذا؟ إلا المذرة والقيء عن حال الغذاء ما غيرا. وكذلك القيء فإنه طاهر إلا إذا تغير، إلا إذا تغير، فإن الإنسان إذا أكل الطعام ثم قاءه ولم يتغير، ولم يتغير عن حالته العامة بحموضة ونحوها فإنه طاهر، لكن إذا تغير بحموضة أو نحو ذلك فإنه يكون نجس. ومثله القلس، والقلس هو ما تقذفه المعدة عند امتلائها. تعرفون القلس؟ عرفتموه؟ هو ما تقذفه المعدة عند امتلائها، إذا امتلأ بطن الإنسان أرجع بعض السوائل، أحيانا تكون حامضة، فتلك إذا كانت حامضة فإنها نجسة في المذهب، فإنها نجسة وتنجس ما تصيبه من بدن أو ثوب ونحو ذلك. قال وبيض كل الحي إلا المذراء، ثم قال والقيء عن حال الغذاء ما غير. في قبله تشجير الذي قبله، هنا عندنا ذات الحيوان، حي الذات، طيب حي، الحي كله هذا تلخيص، الحي كله طاهر، والميت على قسمين آدمي وغير آدمي، وسيأتينا انتقل للشريحة الثانية، سيأتينا سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. أجزاء الحيوان المنفصلة عنه، ما قطع منه حال حياته، ما قطع منه حال موته، وهذا سيأتينا كذلك. أما ما يخرج من الحيوان فعندنا ما يخرج من المعدة وقد تعرفنا عليه، إما القيء أو القلس أو الصفراء، أو الصفراء، الصفراء ذكرنا أنها ماذا؟ أنها طاهرة. أما القيء كذلك طاهر والقلس طاهر ما لم يتغير، ما لم يتغير بحموضة أو نحوها. ثم عندنا ماذا؟ ما يخرج من السبيلين، وذكرنا أنه أن ما يخرج من السبيلين من الحيوان فإن كان مأكول اللحم فإن ما يخرج من السبيلين فإن يكون طاهرا، أما إذا لم يكن مأكول اللحم فإن ما يخرج منه يكون نجسا. واستثنينا من الطاهر ماذا؟ ها؟ الجلالة. الجلالة فيما لو كان يتغذى على النجاسة. وعندنا هنا ما يخرج من الفم والأنف والعين والجلد من عرق ولعاب ومخاط ودموع فكلها ماذا؟ طاهر. وعندنا اللبن ما حكمه؟ تابع لحكم اللحم، تابع لحكم اللحم. وعندنا البيض، البيض كله طاهر حتى ولو من غير، حتى ولو من غير مأكول اللحم، إلا المذرة وإلا شيء آخر. ما هو؟ أبشر. نعم، البيض بعد وفاة الحيوان، لو ماتت دجاجة حتف أنفها أو طير حتف أنفه ووجدنا بداخله بيض، يعني بمعنى لم تذكى، إذا قلنا حتف أنفها بمعنى ميتة لم تذكى، فإنما بداخلها من البيض نجس. واضح؟ هذا قيد آخر قيدوه عندكم، ما خرج أو ما وجدناه من البيض في الميتة فإنه نجس، فإنه نجس. واضح؟ ثم بقي عندنا ماذا؟ الدم، بقي عندنا الدم وما يخرج من السبيلين من غير مأكول اللحم، وسيأتي بيانه. طيب، المسائل التي يمكن أن نستخلصها مما تقدم، المسائل التي يمكن أن نستخلصها مما تقدم، عندنا أول مسألة وهي كلية، أن كل حي طاهر، أن كل حي طاهر حتى الخنزير. المسألة الثانية أن لعاب الحي ومخاطه وعرقه ودمعه كل ذلك طاهر، وكذلك الصفراء والبلغم. واضح؟ المسألة الثالثة مرارة الحيوان المباح الأكل طاهرة، وعرفنا المرارة أنها الجلدة وتحتوي على ماء مر يكون ملتصقا بالكبد. والأمر الرابع أو المسألة الرابعة أن رجيع مباح الأكل إذا لم يتغذى على النجاسة فإنه طاهر. فإذا ظن أو غلب على الظن أو شك في أنه يتغذى بالنجاسة يكون نجسا. طيب، من المسائل كذلك أن لبن الآدمي حال حياته طاهر، لبن الآدمي حال حياته طاهر، وكذلك حال موته على الصحيح، وكذلك حال موته على الصحيح. طيب، كذلك من المسائل أن سائر الألبان في حكمها تابعة للحوم، أنها تابعة للحوم. طيب، هذه المسألة الأخيرة أن سائر الألبان غير لبن الآدمي فهو طاهر، لا يتبع لحمه، لحم الآدمي لا يؤكل، لا يجوز أكله، ومع ذلك لبنه طاهر، لذلك قلنا وسائر الألبان كاللحوم. أما لبن الآدمي فقد تقدم عند المصنف ذكره. طيب، سائر الألبان غير لبن الآدمي تابعة للحمه في الحكم، فما كان منه محرم الأكل نجس، وما كان مباحا أو مكروها فلبنه طاهر، وقد نقل على ذلك الإجماع كما نقله الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته، على أنهم اختلفوا في بعض الحيوانات هل يؤكل لحمه أو لا، فخلافهم في تلك الحيوانات ماذا سبب خلافا في ماذا في لبنها، سبب خلافا في حكم لبنها. طيب، كذلك من المسائل أن بيض الحيوان الحي طاهر ما لم يتعفن ولو كانت جلالة، واستثنينا كذلك ما لو كان أو استخرجناه من الميت. من المسائل كذلك أن القيء الذي لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة ونحوها طاهر، فإن تغير صار نجسا. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. ثم قال رحمه الله تعالى: مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. واضح؟ قال مسك كذا فأرته، أي ومن الطاهر. لا زال المصنف يعدد في ماذا؟ في الأعيان الطاهرة، لا زال يعدد الأعيان الطاهرة. قال مسك كذا فأرته فطهري، أي أحكم بطهارته، أي أحكم فطهري، أي أحكم بطهارة المسك وفأرته. المسك معروف وهو الطيب، هذا المسك أحيانا يستخلص من الفأرة، والفأرة هي الجلدة يتكون ويتجمع فيها الدم في أسفل بطن الغزال، وهو من أجود أنواع المسك، فهو عبارة عن دم، والدم عندنا ماذا؟ نجس. لكن حتى لا يتوهم نجاسة مسك فأرة الغزال، فإنه ذكره المصنف وهو تابع في ذلك لمن تقدمه كخليل ومن سبقهم. فمسك وفأرة الغزال هذه عبارة عن جلدة تكون في أسفل بطن الغزال، يتجمع فيها الدم، ثم إذا مر الوقت سقطت تلك الجلدة، فتتبعها الناس وأخذوها، ثم تركوا ذلك الدم الذي بداخلها يتجمد، ثم يستخرجوه مسكا، فهذا طاهر. قال مسك كذا فأرته فطهري، أي احكم بطهارته. ثم الجمادات التي لم تسكري، تقدم معنا أن الجمادات على قسمين: مائعات وجمادات. المائعات والجمادات كلها طاهرة إلا ما كان منها مسكرا، والمسكر في الغالب يكون ماذا؟ يكون مائعا، والمراد به الخمر، فإنه نجس الخمر نجس. قال ثم الجمادات التي لم تسكري. الجمادات يدخل فيها ما هو ما ذكرناه من قوله مائعا وجامدا، المائع والجامد كله طاهر إلا ما كان مسكر. سأل أخوكم عن الحشيش، أحيانا يكون مسكرا، ما دام أنه جامد فهو طاهر، فهو طاهر. ستجد أحيانا اضطرابا عند بعض الشراح في ذكره وذكر مفاسده ونحو ذلك، لكن الصحيح والذي ذكروه أنه طاهر، لأنه لا يسري إلى الأجسام أو إلى المكان أو إلى الثوب. واضح؟ أما الدم عفوا، أما المسكر فإنه نجس، وهو الخمر. الخمر نجس، وسيأتينا أن الخمر إذا تخللت أو تحجرت ارتفع عنها حكم النجاسة لارتفاع حكم علة التنجيس التي هي الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال رحمه الله ثم الجمادات التي لم تسكري، ومن الطاهر الجماد، وهو كل جسم، هذا تعريف الجماد، هو كل جسم لا روح فيه ولا منفصلا عن ذي روح. فمثلا البيض والسمن وعسل النحل، هذه كلها منفصلة عن ماذا؟ عن ذي روح، فليست من الجماد، عفوا، فليست من الجماد لانفصالها عن الحي. ودخل في التعريف كذلك المائع كالماء والزيت، والجامد كالتراب والحشر، عفوا، والحجر والنباتات، فكلها من الجمادات، غير أنه استثني من ذلك كما ذكرنا ونكرره الذي لم يسكر من المائعات. ثم قال رحمه الله دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. قوله دم بلا سفح، أي ومن الأعيان الطاهرة، الدم الموجود في قلب الحيوان المذكى، في قلب الحيوان المذكى أو في عروقه، فإن الحيوان إذا ذكي بقي خرج منه الدم المسفوح، هذا الدم المسفوح حكمه ماذا؟ النجاسة. لكن ما يبقى في العروق في اللحم وما يبقى في القلب ونحو ذلك، هذا طاهر، هذا طاهر، ودليل ذلك الإجماع، مجمع على طهارته. نعم. قال دم بلا سفح، أي ومن الأعيان الطاهرة، الدم الموجود في قلب الحيوان المذكى أو عروقه، لأنه من أجزاء المذكى بخلاف المسفوح. الدم المسفوح، عرفتم الدم المسفوح؟ هو الذي يخرج عند الذبح بغزارة، فهذا يسمى الدم المسفوح وهو نجس كما نص على ذلك القرآن. ثم قال كذا أجزاء ما ذكي. نحن ينتهي الدرس عندنا إن شاء الله عز وجل الساعة السادسة، ثم ننتقل للصلاة، ثم ترجعون إلى الاستراحة خفيفة، ثم بعد ذلك تكملون في القاعة 400 في متن الورقات. نعم. قال كذا أجزاء ما ذكي من مباح الأكل كالعظم والعصب والقرن والجلد وريش ونحو ذلك، فهذا أجزاؤه إذا ذكي، أجزاؤه إذا ذكي فإنها تكون ماذا؟ طاهر، تكون طاهر. القرن إذا قطع من رأس الغنم بعد تذكيته طاهر، طاهر وليس بنجس. وكذلك صوفه، وكذلك صوفه، وكذلك الوبر الذي هو جلد الأرنب أو جلد الإبل، هذا طاهر إذا ذكي، إذا ذكيت الإبل فإنه يكون طاهرا. قال كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره، كذلك مكروه الأكل، الحيوان المكروه الأكل لو ذكي فإن أجزاءه المنفصلة عنه طاهرة، فإنها طاهرة. ثم قال رحمه الله لا ما حرم، لا ما حرم أكله، أي بخلاف ما حرم أكله أو حرم أكله كالخنزير والحمار والفرس. الخيل عندنا محرمة الأكل، الخيل محرمة الأكل، فإن أجزاءها نجسة ولو ذكيت، ولو ذكيت فإن أجزاءها نجسة، لأن الذكاة لا تعمل في محرم الأكل، في اللحم المحرم الأكل، الذكاة لا تعمل فيه. نعم، هذا ما يتعلق بهذين البيتين. ثم قال: لو نريد أن نأخذ المسائل التي تضمنتها هذه الأبيات، أولا المسك وفأرته، أي ما يوجد في بعض الحيوان من مسك وغشائه أو مع غشائه، هذا كله ماذا؟ طاهر. هذا طاهر. نعم نعم، يستثنى من نجاسة الدم، يستثنى، لأنه أصلا انتقل من دم إلى شيء آخر، صار مسكا طيبا يتطيب به. ثانيا من المسائل أن الجمادات جميعها، مائعها وجامدها طاهر، إلا المائع المسكر منها فإنه نجس. قال الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه. ثالثا من المسائل الدم الموجود في لحم وعروق المباح الأكل بعد تذكيته، بعد ماذا؟ تذكيته، طاهر، وكذلك أجزاؤه بعد تذكيته. أما لو مات حتف أنفه فإن ماذا؟ فإنها نجسة. لكن رخص المالكية في اتخاذ جلودها، في استعمال جلودها في غير المائعات، بمعنى في حفظ الحبوب الجافة ونحو ذلك، وبعضهم أضاف كذلك الماء لأنه يدفع النجاسة عن نفسه. أما سائر المائعات كالعسل والسمن ونحو ذلك فإنه لا يجوز استعمالها فيه. نعم، وهذا استطراد على كل حال. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وميتة البحر وما لا دم له، لا وزغ وشحمة وسحلية وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من حي وميت أو وميت نو شعر، هكذا يقرأ، إن جز من حي وميت نو شعر، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس فنبت. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعدد في الأعيان الطاهرة، فقال: وميتة البحر طاهرة، السمك وكل ما في البحر طاهر، ولو كان على هيئة محرمة في البر، كما لو كان خنزير البحر أو كلب البحر فإنه طاهر، فإنه طاهر وحلال الأكل. وميتة البحر، وكذلك البرمائيات كالتمساح والسلحفات البحرية، ولو طال مكثها في البر فإنها طاهرة عندنا. قال: وميتة البحر وما لا دم له، بتشديد الميم للوزن، واضح؟ وميتة البحر المفروض ولا وما لا دم له بالتخفيف، لكن لا بد من تشديدها للوزن، فتقول: وما لا دم له، وما لا دم له، أي ما لا دم له من الأعيان هذا طاهر، أي ليس له نفس سائلة كالعقرب والذباب والخنافس، فهذه ليست لها نفس سائلة تجري في عروقها فهي طاهرة، واضح؟ قال: وميتة البحر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب؟ إذا سقط في إناء أحدكم فليغمسه، وهذا دليل طهارته عند المالكية. نعم، قال: وما لا دم له، ثم قال: لا وزغ وشحمة وسحلية. لما ذكر أن ما لا نفس له سائلة طاهر، دفع توهما قد يرد إلى البعض، وهو ماذا؟ أن الوزغ قد يتوهم بعضهم أنه ليس لها نفس سائلة، وهي لها نفس سائلة، لها فيها دم، فميتتها نجسة، فميتتها نجسة، لأنه نتكلم الآن عن الميتة. انظروا إلى بداية البيت: وميتة البحر، وميتة ما لا دم له، وميتة الوزغ، وميتة الشحمة، وميتة السحلية. فالوزغ وهو معروف لديكم، والشحمة والسحلية كلها كل ميتة هذه الدواب نجسة، ميتتها نجسة. قال: الوزغ، الشحمة هي مثل الأفعى لكنها صغيرة جدا وقصيرة وتختفي. عرفوها فقالوا: الشحمة حية قصيرة غليظة عمياء تختفي تحت الأرض كأنها مدفونة، وبعضهم يسميها بشحمة الأرض، شحمة الأرض، واضح؟ والسحلية هي دويبة أكبر من الوزغ، هي من أصناف السحليات لكنها أكبر قليلا من الوزغ. فهذه الحيوانات أو هذه الدويبات ميتتها كلها نجسة، استثناها لأنها كانوا يعيشون في البر، وكانت هذه الأشياء منتشرة حولهم، كانت منتشرة حولهم، فلذلك يذكرون أحكامها. نحن سيأتيكم إن شاء الله عز وجل في التطبيقات وفي ذكر المسائل سنمثل ونطبق على أشياء في عصرنا عصرية، ستأتيكم إن شاء الله عز وجل. قال إن جز وزغب، ثم قال وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت أو شعر. زغب الريش ما هو؟ تعرفون ريش الدجاج أو ريش الحمام، هو الريش الواحدة لو أخذتها فيها قصبة، أليس كذلك؟ وعلى جنباتها مثل الشعر، ذاك يسمى زغب الريش، ذلك الشعر الذي على جنبات القصبة، عرفتم؟ واضح؟ فزغب الريش والصوف يكون لأي شيء؟ للغنم. والوبر يكون لأي شيء؟ للإبل والأرنب، يسمى كذلك الوبر. إن جز، انتبهوا، عندنا الجز وعندنا النتف. الجز هو القطع، وأما النتف فهو الجذب، واضح؟ فإن جزت هذه الأشياء من حي أو ميت فهي طاهرة، إن جزت، وإن نتفت من حي فهي طاهرة، لكن إن نتفت من الميتة، ها، من الميتة، فإنه يلزم أو يجب إزالة الجلد التي يكون على رأسها أو الرطوبة التي تكون على رأسها. هذا إن نتفت من الميتة، يعني ما مات حتف أنفه، ولو كان من مباح الأكل، واضح؟ نعيد تفصيلها. زغب الريش والصوف والوبر إن جز من الحي أو الميت، إن جز من الحي أو الميت فهو طاهر، واضح؟ إن نتف من الحي فهو طاهر، إن نتف من الميتة فهو نجس، بمعنى يزال أصله، يزال ويغسل أصله، لا بد من غسله لمن أراد أن يستعمله. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا تكون إلا بالماء كما سيأتي. وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت أو شعر. ثم قال رحمه الله، طبعا ثم قال والشعر يكون للخيل ويكون للإنسان ويكون لغيرها، فإن جز فإنه طاهر، ونفس التفصيل الذي قيل في الوبر وزغب الريش والصوف. إذن قلنا وخمرة، ثم قال رحمه الله وخمرة إن خللت أو حجرت، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس، هكذا تضبط، بنجس بسكون الجيم، بنجس فنبت. الخمر إذا خلل أو حجر، ما معنى خلل؟ صار خلا، إما بذاته تخلل، وإما تخلل بفعل فاعل، فإنه يصير ماذا؟ طاهر، لأن العلة قد زالت، العلة التي هي الإسكار قد زالت، وبزوالها يزول حكم النجاسة. قال وميتة البحر، عفوا، وخمرة إن خللت أو حجرت، ما معنى حجرت؟ أي أن الخمر إذا تحجر وصار جامدا، قطعا جامدا كالحجار، فلذلك سمي ماذا؟ حجرت، التحجير، فهو ماذا؟ صارت قطعا كالحجارة، فإنها تكون كذلك طاهرة. وهذا كذلك فيه جواب على سؤالك يا صاحب الحشيش، أو يا صاحب السؤال عن الحشيش، عفوا، جزاك الله خير. قال والزرع إن يسقى بنجس فنبت. الزرع الذي يسقى بشيء نجس أو بماء نجسة فإنه طاهر، إنه طاهر. قضية هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. أما قضية الأكل هذا شيء آخر، وقضية الاستقذار شيء آخر، قد تستقذر بعض الأشياء لكنها طاهرة، وكما تقول في التحريم تقول في التحليل. يعني الفتوى أو يعني التحريم والتحليل ليس مرده، يعني هو مرده إلى ماذا؟ إلى الشرع. الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يحكمون أو يحكم الحكم من عندهم بالتحليل أو التحريم، أو الحكم بأن هذا طاهر أو أن هذا نجس. فكون الإنسان يراه مستقذرا لا يحرمه، لا يحرمه حتى لا يقع في الإثم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن ممكن أن نأخذ الأحكام التي أو المستخلصة من هذه الأبيات. أول تلك الأحكام أن ميتة البحر طاهرة، هو الحل، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثانيا ميتة ما لا دم له من الدواب طاهرة كذلك، كالعقرب والخنافس وما أشباههما. ثالثا أن الشعر والوبر والصوف وزغب الريش ولو شعر كلب أو خنزير كلها طاهرة، ولو كانت من ميتة سواء جزت أو إذا جزت، إذا جزت، أما إذا نتفت فالحكم يختلف. نعم. رابعا أن الخمرة إذا تخللت أو تحجرت بنفسها أو بفعل فاعل فإنها طاهرة لارتفاع العلة، لارتفاع علة الإسكار. ثم قال رحمه الله: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. في ميتة الإنسان خلف خصصوا. ها مستعدين نواصل في الشرح ولا ها؟ هو الدرس ينتهي الساعة السادسة، بقي 3 دقائق، فلذلك لا نستطيع المواصلة. إذن هذا ما تيسر لنا في هذا اليوم، وبإذن الله سنتقدم في الحصص القادمة بإذن الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.